يقول بغير لفظ العربي تحرم، يعني تحرم قراءة القرآن، تحرم قراءته. هل يجوز أن يقرأ القرآن بلغات غير العربية؟ لا يجوز. ليش؟ لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأنه كلام الله، وإذا قرأت بلغة أخرى ما أصبح كلام الله، اختلف. إذا قرأت بلغة الإنجليز أو بلغة بأي لغة من اللغات، اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية أو أي لغة من لغات العالم، ما يسمى قرآنا أبدا. ولذلك قال بغير لفظ العربي تحرم قراءته، فلا يجوز لأي إنسان أن يقرأ القرآن بلغة أخرى غير العربية. هو نزل بالعربي، طيب والأعاجم؟ نقول الأعاجم يلزمهم أن يتعلموا، وأن يتعلموا ما فيه، ما يجب عليهم أن يتعلموا فيما يتعلق بصلاتهم كالفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. فيلزم غير العربي، يلزم الأعجمي بتعلم الفاتحة وقراءتها قراءة عربية، ولو قرأها بغير العربية لم تصح صلاته.